الكلام يقع في الأصول العملية من أول ما دخلنا في هذا الجزء إلى هنا. الحقيقة أشبه سنان بيان مصطلحات، أطل تنزيلي غير تنزيلي، إحرازي غير إحرازي، إمارة أطل دمي، كلنا بيان لعلم أصول هذا بعد ما خلنا في الموضوع. هاي كل بيان مصطلحات. هسه راح ندخل في مباحث الشك. مباحث الشك هي مباحث الأصول العملية، لأن أصول عملية موردها ماذا؟ هو الشك راح تصبح هنا الشك. فهذا شروع ماذا في المطلب؟ في الأصول العملية مثل أصل براءة وغير براءة، أو الأصل من براءة مثل نتكلم عنها. الآن راح أضرب لك أربعة أمثلة للشك، كل مثال يرمز إلى شيء. أربعة أمثلة راح أذكر، لأن في الشكوك اللي راح نبحث عنها هاي الأربعة، أربعة أمثلة هاي الأربعة. بالمثال الأول هذا، أشك في أنه الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا؟ أو نكمل تغيير المثال الأول، أو شرب التوتون حرام او لا؟ هذا المثال الاول. فشنو صار المثال الاول؟ اشك واجب بعمر الدلال يا لا؟ شرب التوتون حرام يا لا؟ هذا المثال الاول. المثال الثاني، أشك في أن الواجب في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. هذا المثال الثاني. هذا المثال الثاني صار أشك يوم الجمعة أن الصلاة الواجبة هي الظهر لو الجمعة، هاي اثنين. مثال الثالث، أن أشك صلاة الجمعة يوم الجمعة حرام وواجبة. ترى فرق بين هالمثال والمثال السابق. هنا شنو أشك؟ صلاة الجمعة يوم الجمعة حرام أو واجب؟ هذا المثال الثالث. المثال الرابع، أشك في أنه أجزاء الصلاة تسعة من دون السورة، السورة مو جزء، لا لا السورة جزء، اذا شفت عشرة يعني يسمونه شك في جزئية السورة، وشك في جزئية السورة يعني معناه بعبارة اخرى شنو؟ ما ادري اجزاء الصلاة تسعة وعشرة، اذا السورة جزء مش قد راح تصير الاجزاء عشرة، إذا مو جزء تصير تسعة. هذا شك في جزئية السورة. ذني كم مثال صار؟ أربعة. كم مثال من ذني الأمثلة يرمز الى بحث من الابحاث الاصولية. مثال الاول نجي. مثال الاول شنو هو الشام؟ اشوك. مثال الاول مو هذا الشام ولا؟ الدعاء عند رؤية الهلال واجب لو اصلا مواجب مباح يشرب التتر. حرام لو مو حرام. هذا مثال اول شيء. هذا شو عبر عنه في المصطلح الاصولي؟ بالشبهة البدوية. شبهة بدوية. بالشبهة البدوية. اي يعبر عنه بالشك في اصل التكليف. اي يعبر عنه بالشك فيما. اكو تكليف مشكو. قتل وجب اكو وماكو اشوك. الزام اكو وماكو اشوك. فلا يقول شبه بدوية يقول الشك فيما في اصل التكليف. عرفنا ان هذه الشبهة البدوية مرة وجوبية. من مثال مثلت لك المثال الاول. سكرت المثال الاول. وين جبت مثالي؟ واحد شبهة بدوية لكن وجوبية. ما ادري دعان درس الله واجب او مواجب. اما الشق الثاني شان شبهة تحريمية. ما ادري شبهة تكون حرامي محرم. شبهة بدوية الذي يقال لها الشبهة الابتدائية البدوية. ها او بل الشك في التكليف مرة في تحريمية ومرة شخصية وجودية. هذا عرفنا. المثال الثاني شو الشان؟ اشك ما ادري. اقول وفي الشبهة البدوية يقع الكلام في ان البراءة تجري اي الاشتغال. اخبارية شي يقولون الاخبارية هي المعركة هنا بين اخبارية الاصولية. اخبارية شي يقولون؟ يقولون احتياط لكن بس بالتحريمية. وبالوجود يقوم يقولون يعني وين كان بعضهم يقول. لكن المعروف انه في الوجودية ما يقولون بوجود الاحتياط فقط بالتحريمية. يعني اذا شك الشيء حرام او مو حرام مثل سجارة قهوة شاي كلها يكون الاخبار شنو؟ يتركها لان اصل عدم احتياط دليل. نحن نقول ماكو دليل. اما الاصل ايش يقولوا؟ ماكو دليل على الحرمة فنجري البراءة. شحسوا بجدارة الارض تدرك يشرب ماذا؟ القهوة والشاي وغير ذلك يجوز. يجوز لكن عند الاخباريين لا يجوز. ما تقول شو انا شايف بعض الاخباريين يشربون دقائق. لا بد ايش تقول بقلبه؟ شو اقول لك احنا بعض الاصوليين شايفين يشربون خمر ويسمعون غير معنى الحرام واحد يسوي بعد شنو. فالمقصود اذا على هذا الاساس في الشبهة البدوية اذا تحريمية اخبارية اللي بمعروف ان عندهم شنو احتياط اصولي يقولون لا براءة. اما الوجودية قلت تقريبا اصولي يقولون بالبراءة لكن اخبارية هم ناس يقولون اكثرهم بالبراءة. هم الاركة هي هي بين الاصولية والاخبار. يعني احدى نقاط الاختلاف بين الاصوليين وبين الاخبار احدى النقاط المهمة اذا واحد يريد يسأل عن الغوية هذه النقطة المهمة في الشبهة بدوية تحريمية خاص احتياط حميز البراءة. واما المثال الثاني شو الشام؟ ان اشوك يوم الجمعة الواجب صلاة الظهر للواجب صلاة الجمعة. هذا شو يسموه؟ شو يسموه هذا؟ عن شكل اصل التكليف هنا؟ اصل التكليف معلوم أدري على أنه شنو وجوب أكل، لكن أشك المكلف به، ما أدري المكلف غير الجمعة. هذا يا مبحث سيب شو يسموه مبحث الاشتغال، مباحث الاشتغال يساوي مبحث الاشتغال يساوي شنو بالتالي إذا تريد تخلي يا مبحث يعني بالتالي إذا بالتعبير البسيط نبحث ماذا الشك المكلف به، يعني أصل التكليف معلوم ولكن الشك فينا في المكلف أدري وجب أكل، لكن ما نتعلق بظهر لا بالجمعة أغنانا بعد المعروف كلهم ما أدري يقولون أنت بعد احتياط واجب بلا أشكال، هذا عدو خلاف بين أصول وبين إخبار يقولون وجوب الاحتياط اشتغال بعد المباحث الاشتغال، وهم أول يسموه مباحث براءة. فإذا واحد قال لك شو شو احنا قارين كتب كل أصول مباحث البراءة مباحث الاشتغال اشتغال واحتياط ترى نفس الشيء، احتياط واشتغال نفس الشيء. مباحث براءة يعني شنو مباحث براءة؟ براءة يعني شنو مباحث براءة؟ هتقول لي يعني مباحث الشك في أصله تكفي مثل مباحث براءة، يعني المعروف جرائم البراءة. أما مباحث الاشتغال يعني شنو؟ أنت تقول معلومة الشك المكلف، هاي مباحث الاشتغال، يعني ما عرفناها بحمد الله. مثال الثالث شنو؟ أن أشك في يوم الجمعة. صلاة الجمعة واجبة لا حرام. هذا شو يسمونه يا مباحث؟ دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر. هذا أقول هذا هم إنه بحث عنوان مستقل، ذات الشك في أصل التكليف قلنا شو يسموه مباحث يبحثوا تحت عنوان البراءة، مباحث البراءة. الثاني يبحثوا قلنا تحت اشتغال، مباحث الاشتغال. الثالث شنو؟ مباحث التخيير، إطالة التخيير، وهذا إطالة التخيير، بالي مولانا هو يعني وراء أمر بين المحذورين، هناك شنو شلون شو نسوي؟ العقل يحكم بالتخيير شنو؟ لا تنفع. نجي للمثال الأخير الرابع، أن أشك الصورة جزء يوم جزء، يعني أجزاء الصلاة تسعة وعشرة، هذا شو يسموه مباحث شنو؟ الأقل والأكثر. ما أدري الواجب والأقل لا هو الأكثر، بس الحكم شنو؟ نقول الأكثر واجب لا الأقل، ما عندنا شغل هسه، ما عندنا شغل، أنا بس أريد أعطيك ماذا تلتفت للعناوين. ولذلك أنا هذا اللي دعاني إلى أن أذكرهم شنو؟ لأن السيد قدس سره لما دخل أول ما ذكر شنو؟ أربعة عناوين. شنو العناوين اللي ذكرها؟ قال أولا الوظيفة شنو؟ في حالة الشك، في حالة الشك البدوي، يعني الشبهة البدوية، يعني أشك الدعاء عند رسول الله واجب أم واجب؟ أي شرب التوتين حرام أم حرام؟ هذا الأول. نبقى إن شاء الله بفرق مدة، ما أدري إيش قد السنة بعيد، شهر أكثر أقل، نبقى في بالي نبحث مهم هذا. إذا خلصنا الروح ماذا؟ بس لعل هذا المبحث هنا السيد بحث قصير. الروح علما إلى مباحث من العلم، إذن مباحث الاشتغال يعني الوظيفة في حالة العلم إجمالي. إذا خلصنا إن شاء الله الروح دور عمل المحذورين، يعني مباحث التخيير، الوظيفة عند شكل الوجود والحرمة معان. من واحد من عدهن، مين أكل؟ ما أدري، هل واجب لو حرام؟ مين أكل؟ ما يتقال معنى السيد هذا أنا أدري واجب لو حرام، أما في الشكل البدوي شنو؟ لا واجب بعد حرمة ما تحسن عليه بس وجود، لا شنو؟ مو واجب، لا حرام، لا شنو؟ مو حرام، قد احتمال أكل، أما أنا ما أدري يحتمل واجب يحتمل حرام، هناك كل الاعتبار على الموضوع ده الأمر بالمحذورة. هاي يسموه إطالة التخيير، الأول إطالة البراءة، الثاني إطالة الاشتغال، الثالث إطالة ماذا؟ التخيير. الرابع المبعد الرابع الشكل الاقل والاكثر هل يضيف عند الشك في الاقل والاكثر كيف تبحث معين وين يقع ان يضيف في حاله الشك البديل نمدر الجدار حرام ومو حرام ها ايضا عند الرسول واجب ومو واجب هاي الشك البديل يلا شنو هنا مش نبحث ها هنا يوجد الكتب ظل الى منهجة الابحاث شلون الصحيح ها هنا نبحث بحثي يوجد بحثان يعني لما الواحد يسأل ان الجزار من يدري حرام ومو حرام الاصل ايش يقتضي فهنا نبحث على نحوين فدمر نقول الاصل ايش يقتضي الاصل العقلي يعني شنو الاصل العقلي يعني مع قطع النظر عن الروايات مثل يا روايات رفع عن امتي ما لا يعلمون او الايه القرانيه لا يكلف الله نفسا الا ما اتى نحن شعور ذمي نحن والعقل نجلس مع العقل نتحدث مع العقل نقول يا سماحه العقل انت شنو نظرك مع قطع النظر عن الروايات اللي بتقول ما يخالف تصبر جداره يولا تقول مو ما يخالف ما نتهم حاضر جنابك شدوا انه لازم محتار يولا ما لازم محتار هذا بحث عن الاصل العقلي حكم العقل مع قطع النظر عنه عن الوظيفة الشرعية والنصوص الشرعية ما نتهم بعدين اذا سماحه العقل ايش قال والان اقول شو تقول انت ايها العقل شو تقول يقول انا اقول يلزم ان تحتاط بالي يلزم ان تحتاط لكن اذا فرض انه نص شرعي ما انت على الجواز اذا فرض الشارع شنو ما يقول لك تجري البراعي انا ايش اقول يلزم الاحتياط بعدين نروح للبحث الثاني نشوف من الروايات يستفاد ان الشارع جوز لنا ان نرتكب الشيء المشكوك وما جوز الاول البحث الاول بحث ديما في الاصل عقلي ماذا يفعل والثاني بعدنا في الاصل الشرعي بعد ما حكم العقل العلم الى الشرع نشوف الشرع ماذا من الروايات من الايات ماذا يستفاد اقول يحتاج لهذا الشكل بين هذين البحثين مره في الاصل العقلي مره في الاصل الشرعي بهالشكل ترى ما موجود في الكتب الاصوليه غير هذه الحلقه ما موجود لا علماء يعني اذا تراجعون كفاية رسائل كلها حتى الكتب الآية ما اعطيه تفصل مرة في الاصل العقلي ومرة في الاصل يستلب السبب عديد من عدين اشبه السبب هم عدين ليش سبب عدم فصيده على اي حال مرة نبحث لكن ايه ما نمشي احنا نقسم مرة نبحث في الاصل العقلي ومرة في الاصل الشرعي طبيعي الاصل العقلي نسميه الاصل الاولي والشرع كان تبديل الاصل الثاني بسبب التسميه من الناس تحت الظاهر واضح مو كي ولا لا كأوليا يعني مع قطع النظر عن الشرع فما هي الوظيفه العمليه الاوليه يعني مع قطع النظر عن الوظيفه اللي يكون لها الشارع والوظيفه اللي يكون لها الشارع شو نسميها لو اتفقنا من الروايات سميها ثانويه انت هاي بعد ترى مصطلحات بيدة في التعبت لا نشاحة في الاسلحة مصطلحات لا تأخذك وكذا تشوفها صعب فمرة نتكلم من العقل شو يحكم ومرة نتكلم الشرع شو يحكم فالآن راح نتكلم شنو العقل شو يقول روايات ما لها شغل ثلاثة مرة ترى تجيب لي شنو الرواية ابن الدين رفع عن امتي ما لا يعلمون كل شيء مطلق كل شيء الاعلان مباح لا تجيب روايات الان شنو العقل ارتفاع دياما مع العقل فقط عقلنا هذا الكتب المكتبة انتبه افترض ايش العقل ماذا يحكو؟ العقل مشهور العلماء شيخ المشهور العلماء المشهور بيناتهم يقولون على ان العقل لو سوينا يا مصاحبة اعملنا معه مصاحبة العقل يقول هلي اشرب جدارة ما يخالي ليش عقل يقول يقبح العقاب بلا بيان هيك العقل يقول لانه ما تفرق بيان يدل على حرمة شرب التتون فيقبح العقاب العقل هيك يقول هذا يسموه ماذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان وفي المقابل اعتبر مسلك غير مشهور غير مشهور اذا راجع جذوره هذا المسلك غير المشهور الى وجود بل في كلمات الشيخ المفيد الشيخ الطوسي او السيد المرتضى او ابن زهره في كلماتهم اكو اشارات يقولون انه لا العقل شو يقول بالحاضر يعني ما يجوز انك تشرب جدارة يعني عقلهم ما يحكم بيمن بقبح العقاب بلا بيان اقول هاي الحشارة انها جذور في كلمات علمائنا لكن ترى الجذور غير هذا الحشارة قبل ولكنه ماذا السيد قدس سره لا ذهب خلافا للمشهور الى ان العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان لكن اوضح ذلك مو انه تدح شاي ومر الكرام عليك الشيخ الطوسي الشيخ بل المفيد كان عجب العقل يحكم بالحق والشيخ الطوسي عندهم تدح شاي علي ليش العقل يحكم بالحق يقول مثلا هيك تدح شاي عابرة لأنه بالعدة يقول بالعدة يقول لأن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة كالإقدام على من؟ على ما يعلم فيه المفسدة فما يجوز الارتكاب أنت تصدح شير بل مر عليها مر الكرام بس السيد قدس سره بنى على أنه دليل أن الأصل العقلي هو عدم قبل العقاب بلا بيان أنكر هذه القاعدة وإذا سألك سائل ما هي الآراء للسيد الشهيد قدس سره الآراء اللي تعتبر ماذا يعني ترد آراء له يخالف بها الأصوليين بحيث لأجلها يعد صاحب مدرسة نحن نقول فلان عالم صاحب مدرسة ولا المرزا النائم صاحب مدرسة اما فلان مو صاحب مدرسة مدرسة يعني شنو يعني نجي الى اراء لكن شلون اراء يكون الصيف مو في مسائل جزئية معتبر مسائل جزئية ما يخالف بها الغير هاي مو مهمة لكن اكثر مسائل مهمة بحيث لو خالف فيها يلزم من عند ماذا مخالفة فيمن في مسائل كثيرة يعني كأنما راح علم الأصول عند رحمانة يتغير فرد آراء من هذا الرأي يلزم مخالفة في آراء وفي مسائل أصولية كثيرة إذا اعترض مثل ما هي مسألة قاعدة قتل العقاب بلا بيان هاي تدري الفقهاء الأصوليون جد على هاي أسسوا بناء المسائل ما يأسسوا كما الآن الساعة الآن نشوف جد أسسوا عليها مسائل أصولية اللي تيجي كلها نبني عليها من على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإذا أنكرنا إحنا هالقاعدة يعني راح نطلب ماذا علم الأصول يعني راح تتغير ماذا مسائل كثيرة فيما يأتي فلذلك هذه المسألة تحسب ماذا مهمة وهي من الآراء المهمة ماذا مستوى هذه المسألة ومسألة الحكم الظاهر يجيش من المسائل ماذا تحقيق حقيقة الحكم ضابطا من المسائل المهمة للسيد الشهيد قدس سره. على اي حال السيد الشهيد بنى على ان العقل لا يحكم بقبح العقاب. انت تريد شيء مجمل، تريد شيء مجمل ايضا بين لك ليش السيد ما حكم. ها حتى لما نتعرض الى اراء المشهور في قاعدة قبح العقاب بلادنا حتى نعرف اشياء اجله. شوف قال لك شلون السيد يقول على ان عقلنا ما يحكم بقبح العقاب بلادنا، بل بالعكس يقول التجارة ماذا لو شكيت انه حرام ومو حرام، العقل يقول على انه ما يجوز ترتكبه. ليش؟ لهذا السبب. اذا انت قضيت حوش فرد واحد انصر في واحد طبيت انا سفر قاعد اسافر بالطريق طبيت بحوش فرد واحد ما ادري يرضى افتح الثلاجة وما يرضى، ما ادري يرضى وما يرضى يسوي مو صديقي. واذا صديقي خاف تقول لي الآية الكريمة جوزت ليه الاصدقاء؟ لا مو صديق، يكفت انسان عادي ما ادري يرضى وما يرضى. انت انت لابس عباية زمت انا عبايتك ماذا؟ ما ادري ترضى البسها لا ما ترضى البسها. هاي شفت لي خيوط من جوا نازلة جبت المدس ماذا؟ ما ادري ترضى وما ترضى. اقفت بجنبي يجوز هذا وما يجوز، يجوز وما يجوز، ما ادري ترضى وما ترضى. سمعتك مرة تقول هاي خيوط نازلة ادري جزمان يرضى، لا لا استرد احتمل يرضى احتمل شنو لا يرضى. يجوز انا اتطرف الى يجوز انا اتطرف. ليش؟ لان هذا تطرف في مال الغير، والتطرف في مال الغير شنو لا يجوز الا مع العلم بالرضا. احتمال الرضا منفي يقبع التفرق في مال الغير من دون اذن. هذه من القواعد عبد المسلم العقلائية والشرعية. عقلائية الشرعية ما نجوم بس من القواعد العقلائية ها تتسلم بي ولا. فاذا اتضح ذلك اذا اقبلت هذا اجي في موردي انا لما اريد ان اشرب جدارة وما ادري حرام يوم حرام الجدارة ملك من؟ ملك من الجدارة؟ ملك أو ملك الله عز وجل، لأن كل موجود من الموجودات هو ملك من؟ ملك الله. في الجدار تصير ملك من؟ ملك الله عز وجل ملكي. هاي أنا أشتري ما أدري كم تونة، هاي ملكية شنو؟ اعتبارية يسموها. وإلا أنا وفلوسي أوصايتي وعبايتي وعمامتي ملك أمة لله عز وجل، هاي بلا إشكال بالملكية هذا غير موجود. ومن اوجد الشيء كان مالك الا ملكي حقيقي. فالجدار ملك الله والشفاق ملك من؟ اي شفاق ملك الله، ما تخلي الجدار علينا على الشفاق. فاذا ملك الله يكون تتبع انه الله الملك هذا يجيد التصرف ولا اي شفاق ملك لا يقول مالكي مالكي شنو مالكي لان اذا مالكك تعال انت بتشمع وقتا بردك يجوز ما يجوز لا يجوز. وتقول هاي نفسي نفسي شو نفسي ماذا تقول؟ الله أعطاه الله أعطاه يا هذا أمانه هو عندك. فأنت لما كنت تصرف بهالشفاء بهالصدور بهالجبارة كلها من ماذا لله عز وجل. وأنت بيش التابلة التفرد في مال الغير اقبل تشوف لا يجوز إلا بإذنه. شوفنا نعم ماتوا الجبارة هم مات تفرده في مال الغير، في مال الغير هي الجدارة مال الغير مال الله عز وجل. الشفاق ماذا مال الغير؟ الصدر مال الغير. فالتصرف لا يجوز إلا ماذا؟ مع العلم بإذنه مع الاحتمال إذا الميتي. فشلون الأصوليون يقولون أنه ماذا؟ العقل شي يقول يجوز؟ بالعكس عقل يقول يجوز، عقل يقول لا تصرف فيه كله عز وجل. تقد واحد يقول مو الله قال لنا، الله هو قال لنا شنو؟ تقد واحد من عندكم يقول مو الله قال لنا على انه ماذا؟ كل شيء لك. قاطع من عندكم يقول الله قال كل شيء لك حلال حتى تعرف انه. اقول لك يا مولانا احنا قلنا البحث عقلي ولا قلت المكتبه سديناها بعد لا تجيب لي آية أو الرواية. البحث عقلي مفروض، ما الإنسان أنت يجيب ماذا الآية أو الرواية. فالمقصود إذن على هذا الأساس العقل شو يقول، يقول أنه ما يجوز ماذا هذا. فلذلك السيد السمنة أن احتمال الحرمة يكفي فينا احتمال الحرمة يكفي فينا في عدم جواز التصرف، يكفي في عدم جواز سرب الجدارة. ليش؟ لأن هذا التصرف في مال الغير، مال الغير يعني الجدارة والشفاق والصدر وذني كلهم، ذني مال الغير مال الله عز وجل، فالتصرف فيهم حينئذ مال من غير إذنه وهي لا يجوز إلا مع إحراز الإذن، والمفروض إحنا شاكين فلا يجوز. فلذلك السيد أنكر قاعدة كفر العقاب بلا بأن هذا الغرام. خبت الآن أرجع إلى المشهور، إلى المشهور، المشهور بالمشهور، المشهور المشهور قالوا الأصل الأولي إيش يقتضي، إيش يقتضي الأصل الأولي عند العقل، يقتضي البراءة وجواز شرب التشرب. ليش؟ لقاعدة قبح العقاب بلا اتجاله. وهذا الذي يقرأ الكتب القديمة خلا أقول من أول ما يقرأ يسمع هذا الحكاية، يقبح العقاب بلا ذنب. إلى أن تفتك ماذا في بين كل الزين كأنما أصيب واحد زائد واحد يساوي اثنين. اذا واحد تبين قال يساوي ثلاثة يضح كل علينا هذا امام ما بيش معارض تفتكت في الدهين. فلذلك الطالب بعدين ماذا بني وراهت عنها من القواعد المسلمة على اي حال. لكن من قال هذا الشيء نجي نسأله هم ما يستدلون هم ما سألوها كأنما ماذا من الواضحات بالي هاي القاعدة. حد واحد ماذا يقول العقل ما يحكم، ما يفكر واحد في يوم من الايام يشكك في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن بالاثناء من كلمات بعض مرات يستفاد الاستدلال عليها، مثل هذا الدليل الاول من اليرضى النائمي رحمة الله عليه قال الدليل شنو على انه يقبح العقاب بلا بيان. قال المحرك للإنسان ما هو؟ المحرك للإنسان الشيء بوجوده الواقعي. هاي أدلة قاعد أذكر الكتب رجاء على قاعدة قبح العقاب على إثباته. دليل أول المبدأ النائمي قال المحرك للإنسان شنو هو؟ الشيء بوجوده الواقعي. يا لا، الشيء بوجوده العلمي. شنو التحريش في مقتضي التحرك؟ شنو اذا اكو اسد فهنا اعتبر، اذا ادري اكو اسد بالعدل يا علي اشيله مع روحه اصر يحركني هذا الاسد الذي علمت بوجوده يحركني نعما نحو الفراق. لكن اذا اكو اسد وراي بس ما ادري اسد دموعي قطة دموعي بس هو اسد واقعا، هذا هم يحركني نحو الفراق؟ لا، شو الشيء بوجود الواقعي ما يحرك، اللي بيحرك له الشيء بوجوده هاي من البديهيات. فالمقتضي للتحرك ما هو؟ الشيء بوجوده العلمي دون الواقعين. ففي مورد نجي الحرمة لشرب السكر الواقعية، الواقع مفروض ما عالم انا بيها، مفروض انا شاك بيها ما عالم بيها. فاذا ما كنت عالم بيها تكون مقتضي للتحرك ليش الحرمة؟ هل تكون مقتضي لان اتحرك نحو من؟ نحو من؟ نحو الترك يعني تكون محركة ولا لا؟ نعم غير معلومة. والشيء بوجود الواقع ما يكون محرك. فإذا لم تكن الحرمة الواقعية محركة نحو، لم تكن مقتضية والتحركين ناحية التركيب. فالعقاب شو يصير فالعقاب حينئذ على شيء لا مقتضيه للتحرك عنه وهو قبيح. وهو قبيح عاقبني على شيء لا مقتضي للتحرك عنه قبيح. هذا استدلال علما للمرجع علينا على قاعدة طبح العقاب بلا بيان. افهمت يا دور الخزار المرجع قال اذا الشيء التكليف ما مبين ما اعلم به ما كل لا يعني فلا مقتضي. العقل يقول لا مقتضي للتحرك عنه لان الذي يقتضي التحرك والمعلوم دون غير المعلوم. وما دام لا مقتضي للتحرك عنه اذا العقاب عليه شو يصير؟ قبيح. ليش؟ لان العقاب انما يصح على ما يقتضي التحرك دون ما لا يقتضي التحرك. هيك المرزقة تقدر تجاوب انت بعد ولا شو نقول للمرزق الجواب هذا؟ نقول له صدق حسايتك الثانية صحيحة. حسايتك الثانية شنو هي؟ ان العقاب على شيء لا يقتضي التحرك قبيح. صدق صدق. لكن من قال في موردنا الحرمة الواقعية مع احتمالها لا تقتضي التحرك؟ احنا رأينا ما من قال الاحتمال؟ احنا في موردنا نرتب على انه ماذا احتمال الحرمة ماذا موجود مو انه ماكو احتمال. الاحتمال ما يقتضي التحرك يقتضي. اذا احنا اثبتنا بعدين ان شاء الله ان الاحتمال هم يقتضي التحرك. ليش؟ لان الله عز وجل الى حق الاطاعة لنا فينا حتى فينا في صورة الاحتمال. طبعا الان انا اثبتت اثناء شرحي قلت لانه ماذا العقل يقول هذا كله ملك الله. الجدار ملك الله والشفاف ملك الله. شو اذا احتملت الحرمة تكون شنو سويت روك الشفاف؟ فبناء على هذا الاحتمال هم راح يصير ماذا مقتضى امنا للتحرك. لكن التحرك معنا ناحية التركيب. شلون لما اطبن في دارك او انت لا بتعبايا وتعزم المدة واقف بصبع دايتك احكم الكربة احكم المكربة هنا اذا اجيت اضربتني هم ما تعزلك يقبح العقاب بلا بيان. مو انت اضربت ليش تضربني لا مقتضى ماذا للتحرك هنا لان ما ادري انت ما ترضى. هذا الحكي يتم؟ لا. ليش؟ لانه يجاوبني او انا اجاوبه اقول احتمال انه ما ارضاه هذا مقتضي علما للتحرك نحوه التارك. هذا مقتضي بعد الاحتمال لانه ليس بمقتضي. فاذا محاولة المقدار يطبق هذا المقدار يقول قد تسره الوظيفة الأولية في حالة الشك الأولية يعني شنو؟ يعني العقلية. يقول كلما شك المكلف في تكليف شرعي مثل حرمة شرب الكتب ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفي. إثباتا أو نفي يعني شنو؟ يعني دليل ما تعد لا أنه حرام إثباتا دليل. هذا الحرمة اللي بيأكد فيها ما تدليل لا دليل يثبتها يقول حرام او لا دليل حتى ماذا ينتهي بمو حرام. فحينئذ لا بد من تحديد الوظيفة العملية وظيفة اتجاه هذا الحرمة شنو. ويقع الكلام اولا بمرحلتين في تحديد الوظيفة العملية اتجاه التكليف المشكوك تكون مشكوك مثل هي الحرمة. طبيعة هذا الحكيم تكون وجودها أيضا المشكوك. بس أنا هذا الآن التسهيل أكثر فقط من الحرمة. لقد النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديد الوظيفة العملية. بغض النظر عن الروايات رجع عن أمتنا العلوية غير ذلك. يعني وهذا يعني أن نتجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها. بحد ذاتها مش المعقق النظر عن الأصل الشرعي. وليس هذا الأصل شنو؟ إلا الأصل العملي العقلي. خاص. شنو العقل الشهر؟ ماذا يحكم؟ يقول ويوجد بسبب تحديد هذا الأصل العقلي مثل كان الأول مثل قبع العقاب بلا دلال. شو يقول؟ إن مثل قبع العقاب بلا دلال هو المثل المشهور وقد يستدل عليه بعدة فتوح. الأول ما غدره المحقق النائيني رحمه الله هذا في الحلقة الثانية ترى موجود من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف مقتضي للتحرك للتحرك نحن الترك يعني مع عدم وصول للترك أنا قلت إذا كانت شغلة تحريمية أشك الحرمة يبتي وإلا إذا وجوهية شو تقول لا مقتضي ماذا للفعل يكون يقول هذا يعني يختلف بعض مع عدم وصول التكليف أقول وصوله عن شو العلم دي وصول وصول هم شي قصد من عدة بمعنى العلم يعني من دين وصوله يعني وصول مثل العلم دعا من دين أن أعلم دي لا مقدر التحرك عن ذلك الحرم الواقعية فالعقاب حينين العقاب على تركي ما لا مقتضي لإيجاده لا مقتضي لإيجاد الترك مثلا في مغربنا أو لا مقتضي لإيجاد الفعل بشبه الوجودية وهو قبيح يعني عقاب على تركي على ما لا مقتضي له على تركي ما لا مقتضي لإيجاده قبيح الجواب وقد عرفت في حلقة سابقة ثانية يعني أن هذا الكلام مصادر يعني عين المتنازع فيه من الجهان مصادر يعني عين المتنازع فيه يعني من قال أنه في موردنا ماذا العقاب عقاب على ما لا مقتضي هي مزعنا عركتنا هنا نحن نقول أكو مقتضي الاحتمال هو مقتضي للتحرك لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة يعني إذا قلنا حق الطاعة مختص بينا بالأشياء المعلومة بالحرمة المعلومة كلامك صحيح أيها المرجع لكن هو هذا أول الكلام نحن نقول على أول متنازع فيه هذا أن احتمال الحرمة منجز يوجد حق الطاعة ولا دائرة ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شموله عطى التفسير وعدم شموله عطى التفسير إما إلى ما تقدم إذا قلنا دائرة حق الطاعة ضيق يعني شنو ضيق يعني ما يشمل عقلا التكاليف المشكوكة فقط يعني يختص بينا الله إلى حق الطاعة علينا فيما الحرمة اللي بي يعلم بيها أما في المشكوكة لا ما إلى حق الطاعة إذا هيك كنا كلام صعب لكن هذا عين المتنازع فيه إحنا نقول إلى حق الطاعة أنت تقول لا فأنت هذا يكون متثبت هذا ما ثبت ليوضح أنه مع الشمول مع شمول حق الطاعة للتكليف المشكوك يكون مقدر التحرك موجودا فإذا ينتهي البحث الى ان الحد الدائره حق الطاعه هذا المفهوم والاصوليين غفلوا عن هذه الناحيه يعني تحديد دائره حق الطاعه الثاني الدليل الثاني الذي استدل به على قاعده قبح العقاب بلا بيان هذا هم موجود في الحلقه الثانيه الاستشهاد بالاعراف العقلائيه يعني شنو الاستشهاد بالاعراف العقلائيه يعني اذا ترجع للعقلاء انا اليوم رحت في الدولاية ربت عطافا في الدولاية ادخلت ماذا في شارع واذا بالعجل جاء الشرطة وضربوني وقالوا لي تدخل انت في هذا الشارع هذا الشارع يمنع ممنوع الدخول ماذا فيه لي هذا لا يدخل فيه ماذا احد حينئذ العقلاء اذا اجتمعوا وقالوا ها شكوا هل قد شكوا ثم اجتني مضربون وذين الشرطة على حساب ليش انا ما ادري غريب شي يقولون هم دور العقلاء اللي اجتمعوا يقولون صدق صدق ليش تقربون الشيخ وان هذا غريب ما يدري هذا عقابا بلا بيان لكن فلتت ماذا ما يصرحون لكن واقع المطلب ماذا هم يردون هذا ما يدري عن شنو بلادها هذا عقاب بلادها وهو قبيح فالأعراف العقلائية متبانية علينا على أنه يقبع العقاب بلا بيان. تدلين ما بعد شو يصير على القاعدة التمسك بالسيرة العقلائية بالعرف العقلائي. هذا تقدم في الحلقة الثانية. جوابه شنو جوابه؟ هذا جوابه هنا تتقدم جواب هذا أنه أكو فرق بين المولوية العقلائية والمولوية الإلهية الربانية. ففي باب المولوية العقلائية عند العقلاء حق الإطاعة من يجعل للمولى، مثل واحد يحب عبيد حق الإطاعة من يجعل للمولى العقلاء. فحق ما أكو حق إلا إذا ماذا مو غير العقلاء مثل الشرع وكذا، حق الإطاعة يجعل العقلاء. ومن الممكن العقلاء يجعلون حق الإطاعة والمولى على العبيد في خصوص التكاليف. شنو المعلومة؟ المولى يقولون بيه انت لك حق على العبيد في اي تكليف، الاشياء اللي تكلف بيها العبيد شنو يطلع عليها يعلن بيها، اما اللي ما تعلم ما لك حق. هذا الحق من يجي عليه من العقلاء، فيمكن ان يحددوا بدهم بعد ساعة وضيقة يقولون لا يستعي لك حق فينا في خصوص في التكاليف اللي يعرفها العبيد. لا بس اما في المولوية الالهية في حق الطاعة لله عز وجل هناك من يجعل حق الطاعة لله عز وجل؟ من يجعل هم العقلاء؟ يعني العقلاء يعني حق الطاعة ماذا؟ لا حق الطاعة ثابت لله عز وجل ذاتي، من يجعلي ذاتي ذاتي المدري أربع ليه صار الزوج وزي واحد جعلها زوج؟ لا ذاتي من ذاتيات الأربعة أنها زوجة. بعد واحد ما لحقا يقول إيش الأربعة زوج؟ شنو إيش الأربعة زوج؟ ما يلا معنى هذا السؤال من ذاتيات الأربعة أنها زوج. ونعج من حق الإطاعة لله عز وجل حق ذاتي. بس هذا الحق الذاتي من نشأ؟ من ناحية مثلا أنه هو خالقنا هو موجدنا هو المنعم علينا كل شيء ماذا منك له، لأن الخصوصيات أوجدت إلى ماذا؟ الحق الذاتي ذاتي يعني ما مسؤول من قبل العقلاء. فإذا كان إلى حق ذاتي نجل هذا الحق الذاتي، نجل هذا الحق هل محدود ماذا؟ بما إذا كان التكليف معلوما ولا؟ الجواب لا، هذا الحق هو ماذا؟ حق لله عز وجل مطلق في التكليف، سواء كان معلوم او كان ماذا مشكوك. ما تقدر ترد بدينا بالسيرة العقلائية كما تدري الإنسان تمتكد بالسيرة العقلائية، لان هذه السيرة العقلائية ناظرة علما الى فقط واحد الحق الذي ماذا حق الإطاعة العلما للمولى العقلائي. هاي السيرة العقلائية ناظرة علما الى المولويات العقلائية للمولويات العقلائية. العرف العقلائي شو يقول؟ ان المولى ما الى حق الطاعة الا في التكليف المعلوم. اما هذا المولوية ذاتية بعد ما لم على مرجع المال للعرف عقلائي مطبق العبارة الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية وقد تقدم ايضا الجواب في الحلقه السابقه بالتمييز بين المولويه المفعوله يعني من قبل العقلاء وهي المولويات العقلائيه مفعوله من قبل العقلاء والمولويه الحقيقيه وهي مولويه الله عز وجل اللي هي مو بفعلي فاعل وانما هي ذاتيه فذيك الذاتيه حينئذ بعد ما تتحدث بعد من بالتكاليف معلومه وانما هي مطلقه واستشهادت بالاعراف العقلائيه غير تام لان ذاك ما يتم الا في المولويه المسؤوله وهو المولويه المسؤوله عن شنو المولويات العقلائيه المقدار كافي والحمد لله رب العالمين. احسن الله لكم ان شاء الله.